الليل، الأول مكتوب بأسرار والتاني بدموع العين. طلع فيهم طلع فيهم، فكر فيهم فكر فيهم، طلع فيهم فكر فيهم، ولا تخلي قلبك يحتار. أنا أو هيك أو ما فيك، كفي المشوار كفي المشوار. Whoa!